إذا استصحبنا أصلا أو أعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهر آخر وكان لازم ذلك تغير أصل آخر أو ترك العمل تغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله. لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح منها ولذلك الصور منها إذا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللا وقلنا لا يلزمه الغسل على ما سبق فيما إذا تقدم منه سبب المدي فلا يلزمه أيضا غسل ثوبه بحيث نقول إنما سقط عنه الغسل إنما سقط عنه الغسل لحكمنا بأن البلل مذي بل نقول في ثوبه الأصل طهارته فلا ينجس بالشد والأصل طهارة بدنه فلا يلزمه الغسل بالشد فيبقى في كل منهما على أصله. ذكره ابن عقيل في فنونه عن الشريف أبي جعفر وينبغي على هذا التقدير ألا تجوز له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك الثوب قبل غسله لأننا نتيقن هذا عندك يا عدم وينبغي على هذا التقدير أن لا تجوز له الصلاة عندك مثلا لأننا نتيقن وجود المفسد للصلاة لا محالة. ومنها فيها العبارة فيها ركعات يعني تقديرها أن لا تجوز له الصلاة في ذلك الثوب قبل غسله إذا لم يغتسل. يعني معناه إذا قلنا إنه لا يجب عليك الاغتسال ما وجب عليه غسل الثوب. إن وجب عليه اغتسال وجب عليه غسل الثوب لم يجب عليه غسل الثوب وإن وجب غسل الثوب لم يجب الاغتسال. قوله إن وجب غسل الثوب صار مذيا لا غسل فيه وإن لم يجب غسل الثوب صار منيا لكن يجب فيه الاغتسال. فالاحتياط أنه يجمع بين الأمرين فيغتسل ويغسل الثوب. نعم. لا يقول ينبغي أن لا تجوز الصلاة على أحد التصحيح جنبها لا تزيد الصلاة حتى يجمع بين الاغتسال والغسل. ها؟ إيه لا ما تدخل لأنه هنا تعارض عند الاحتياط، باب الاحتياط. ومنها إذا لبس خفا ثم أحدث ثم صلى وشك هل مسح الخف قبل الصلاة أو بعدها، وقلنا ابتداء المدة من المسح جعلنا ابتداءها قبل الصلاة، وأوجبنا إعادة الصلاة لأن الأصل وجوب غسل الرجلين والأصل بقاء الصلاة في الذمة. ومنها إذا رمى حيوانا مأكولا بسهم ولم يوحه فوقع في ماء يسير فوجده ميتا فيه، فإن الحيوان لا يباح خشية أن يكون الماء أعان على قتله، والأصل تحريمه حتى يتيقن وجود السبب المبيح له، ولا يلزم من ذلك نجاسة الماء أيضا لحكمنا على الصيد بأنه ميتة، بل يستصحب في الماء أصل الطهارة فلا ينجسه بالشك، ذكره ابن عقيل في فصوله. ينجسه ولا ننجسه؟ بالنون، بالنون. حسان لك عبد الله نصف شيء. لا ما فصح نصف الموجود. ها؟ لا هي فعلا من الجسد. ها؟ يحطوا عنه. ومنها لو قال لامرأته في غضب اعتدي وظهرت منه قرائن تدل على إرادته التعريض بالقذف. إرادة ما يتغير المعنى. وظهرت منه قرائن تدل على إرادته التاريخ بالقذف أو فسره بالقذف، فإنه يقع به الطلاق لأنه كناية اقترن بها غضب، وهل يحد معها؟ ذكر ابن عقيل في المطردات احتمالين، أحدهما وبه جزم في عمدة الأدلة أنه يحد في عمد أو عمد ما فيها تاء، عندك تاء؟ لا ما وبه جزم في عمد الأدلة أنه يحد لأنهما حقان عليه فلا يصدق فيما يصدق واحدا منهما، والثاني لا يحد لأنه لو كان قذفا لم يكن طلاقا لتنافيهما. ومن هذه القاعدة الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض كإرث الذي تقض بنسب والثاني لا يحد لأنه لو كان قذفا لم يكن طلاقا لتنافيهما. ومن هذه القاعدة لا كان قذفا لم يكن طلاقا أصح. هل عندك عبد الله؟ نعم أصح اللي عندنا أصح. نعم. ومن هذه القاعدة الأحكام التي يثبت ومن هذه القاعدة الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض كإرث الذي أقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله، والحكم هم ايش معنى؟ كارث الذي اقر بنسبه المقرر في مش بعده اللي عندنا صحيح. نعم. والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها من بلوغ أحد أبويه واستقرار المهر أو ثبوت أو استقرار مولا لا ما هو بلازم ها؟ إيه لكن يقول ما بلازم العفو بتاعه مش اللي عندك يا عبد الله؟ أو إذا سمع من مولاي أحد يا بوي أي استقرار أو استقرار المهر أو استقرار المهر أو ثبوت العدة والرجعة أو الحد أو ثبوت الوصية له أو الميراث وهي مسائل كثيرة. نعم هذه مسائل كثيرة تتبعض فيها الأحكام. يوجد شروط ثبوت أحدها دون بعض، ومنها لو شهد في امرأة، بل لو شهد رجل وامرأة وامرأتان على شخص أنه سرق مال فلان، ثبت المال دون القطع، فيلزمه ضمان المال ولا يلزمه القطع، لأن القطع لا يثبت إلا بشاهدين رجلين، والمال يثبت بشهادة امرأة ورجلين. نعم رجل وامرأتين. وهذا كثير في مسائل الفقه، تجد مثل بعض الأحكام يثبت ولا يثبت البعض الآخر، لأن بعضها وجد أسباب ثبوته وبعضها لم يوجد. نقل على هذا لأنه ما عندي لكم القاعدة طويلة. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها لو قال لامرأته في غضب اعتدي وظهرت منه قال. لا لا لا، ومن هذه القاعدة الأحكام قبل السادسة عشر بعد فصل. ومن هذه القاعدة الأحكام الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض، فيجزي الذي أقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله والحكم بلحوق النسب. هذه الأحكام التي يسمونها تباعد الأحكام. إرث الذي أقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله. النسب لا يثبت إلا بقول معروف بالإصابة تجربة في القافة أو بشهادة رجلين أو بالاشتهار والاستفاضة. فإذا كان رجل مات وله ابناء، أقر أحدهما بابن ثالث فقال هذا الرجل أخ لي، وقال أخوه ليس بأخ لي، فكيف يكون هذا الولد؟ يكون أخا للمقر وليس أخا للمنكر، فتتبعض الأحكام، فيكون بالنسبة لمن أقر به كأخيه تماما في الإرث وفي تحريم النكاح وفي الولاية وفي جميع الأحكام التي تترتب على النسب. ويكون بالنسبة للمنكر أجنبيا. ولهذا يلغز بهذه المسألة، يقال أخوان شقيقان، نعم، رجل ثالث تكون بنات أحد الأخوين له محارم، وبنات أحد الأخوين له أجانب، يجوز التزوج منهم. وش تقولون؟ يمكن؟ يمكن. هي المسألة تتبعض الأحكام، إلا إذا كان هو يعتقد أنه ابن فإنه لا يجوز له أن يتزوج من بنات الأخ التي أنكر، لأنه يعتقد أنه عمهن، يعتقد أنه عمهن، ولكن بالنسبة لهن يجب عليهن أن يحتجبن عنه، لأنهن يعتقدن أنه ليس بعم. هذا معنى تبعض الأحكام. لكن أنا عندي تعليق مصحح، ما هو عندكم. قبل قوله من هذه القاعدة، يقول قال ابن عقيل في معنى تنافيهما، ما هو من موجود عندكم؟ الحاشية؟ ما قاعد هذا البعض. ليش عندي أنا قد أشير إليها؟ والثاني لا يحد، لأنه لو كان قذفا لم يكن طلاقا لتنافيهما. شوف أنت من نسخ خطية. والثاني لا يحد، لأنه لو كان قذفا لم يكن طلاقا لتنافيهما. موجود؟ أي قبل اللقاء. بعد هذه تنافيهما، قال ابن عقيل في معنى تنافيهما أن كنايات القذف في حال خصومة كالصرائح، وصرائح القذف لا يقع بها الطلاق. ثم ذكر مسألة القذف بالكنايات أنها صرائح في حال الغضب. عندكم هذه؟ أجل ألحقوها في نسخة. إذا كان الواجب بدلا فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب. إذا كان للواجب. للواجب. نعم صح. إيه إذا كان للواجب بدلا. نعم. إذا كان للواجب بدلا فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب. فهل يتعلق الوجوب بالبدل؟ الوجوب. فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود الى الاصل عند وجوده؟ للمسألة صور عديدة، منها هدي المتعة اذا عدمه ووجب الصيام عليه ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه. منها هدي المتعة إذا عدمه ووجب الصيام عليه ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه. وجب عليه الصيام. قدم عليه الصيام، وجب عليه الصيام. لا. فهل يجب عليه الانتقال أم لا ينبني على أم لا ينبني؟ فهل يجب عليه الانتقال أم لا ينبني على أن الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب أو بحال الفعل؟ وفيه روايتان، فإن قلنا بحال الوجوب صار الصوم أصلا لا بدلا، وعلى هذا فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي المشهور؟ هو الهدي المشهور أنه يجزئه لأنه الأصل بالجملة، وإنما سقط رخصة وحكى القاضي في شرح المذهب عن ابن حامد أنه لا يجزئه. هكذا قال. ومنها كفارة الظهار. طيب فهمت المسألة هذه؟ واضحة؟ رجل متمتع في صباح يوم العيد ما وجد ما عنده مال، فشرعت الصوم، مو بالواجب عليه من صوم 3 أيام، أيام التشريق 11 12 13، في يوم 11 شرع في الصوم، فرزقه الله مالا في اليوم 11 يستطيع أن يشتري به هديا، فهل يلزمه أو لا يلزمه؟ هذا واحد. الجواب لا يلزمه، لأنه وجب عليه الصوم، إذ أنه في يوم العيد كان معدما. لكن هل يجزئه أن يذبح هديا ويدع الصوم؟ في خلاف. إذا قلنا فإن قلنا بحال الوجوب صار الصوم أصلا لا بدلا، وعلى هذا فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي المشهور أنه يجزئه لأنه الأصل في الجملة، وإنما سقط رخصة. وحكى القاضي في شرح المذهب عن أبي حامد أنه لا يجزئه. عرفت؟ هنا تضمن هذا المعروف عندنا أيها الصحيح أنه يجزئه، لأن الله تعالى إنما أوجب الصوم بدلا عن الهدي تيسيرا. لا ما قلنا، ما قلنا ذلك. نعم نعم يراجع. نعم حال الوجوب إذا وجد السبب الموجب للكفارة، وحال الفعل إذا كان الوقت الذي يريد أن يفعل فيه. أنه معتبر حال الوجوب، معتبر حال الوجوب. أي نعم صحيح أنه إذا رجع إلى الأصل فهو ملزم بكل حال لأنه الأصل، لكن المعتبر الوجوب، المعتبر حال الوجوب، إن وجد الأصل فهو الواجب وإن لم يجده فبدله. لازم الانتقال ما دام انه ما دام حين الوجوب ليس واجبا لازم، ولكن لو انتقل فالصحيح انه لا باس به. ومنها كفاره الظهار، كفاره الظهار واليمين ونحوهما، والحكم فيهما كهدي المتعه. ومنها إذا أتلف شيئا له، إذا أتلف شيئا له مثل، وتعذر وجود المثل، وحكم الحاكم بأداء القيمة، ثم وجد المثل قبل الأداء وجب أداء المثل، ذكره الأصحاب لأنه قدر على الأصل قبل أداء البدل، فيلزمه كما إذا وجد الماء قبل الصلاة. وينبغي ما لو النسخة الثانية عندنا في الأصل النسخة الثانية. نعم ها يعني عندك كما إذا وجد، كما لو وجد ايه صح، هذه النسخة الثانية كما لو وجد. نعم. وينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا قدر على المثل عند الإجلاب، إما أن عدمه ابتداء فلا يبعد أن يخرج في وجوب أداء المثل في أداء المثل خلاف. وأما التيمم فلا يشبه ما نحن فيه، لأنه لو وجد الماء بعد فراغه منه لبطل ووجب استعمال الماء بنص الشارع. وها هنا لو أدى القيمة لبرئ ولم يلزمه أداء المثل والتوجود. وقال في التنصيص على الأظهر وهو يشعر بخلاف فيه. ومنها واضح هذه أو نشرح هذا ها ان شاء الله احنا بنطي طيب يا خالد ها اي والله مثال ذلك اذا اتلف الانسان شيئا يجب فيه رد المثل. مثلا اتلف لي صاعا من بر وجب عليه الضمان بمثل بصاع من بر، لكن ما وجد صاع من البر. نرجع إلى القيمة، كم يساوي صاع البر؟ قال يساوي 10 ريالات، فحكم الحاكم بعشرة ريالات عليه، فالواجب عليه الآن كم؟ 10. لكن قبل أن أسلمها لصاحبها وجدت البر، فالآن وجدت الأصل قبل أداء البدل، فهل أبقى على البدل لعشرة ريالات ولا أرجع للأصل الذي هو صاع من البر؟ يقول مالك رحمه الله إن الأصحاب يقولون يعني يرجع إلى رد المثل لأنه قدر على الأصل قبل أداء البدل، فلازمه كما لو وجد الماء قبل الصلاة، مفهوم؟ والإنسان لو وجد الماء قبل الصلاة عبد الله لين تقول ما تقول في الجواب؟ تقول يا جار ولا يصلي بالتيمم؟ لا يصلي، يتوضأ ثم يصلي، صح؟ أي لأن التيمم بطل. فيقول هذا الرجل لما وجد الأصل قبل تسليم البدل صار كمن وجد الماء قبل أن يصلي، فيجب عليه أن يدفع المثل. ولكن كأن ابن رجب رحمه الله ناقش هذه المسألة ورأى أنه لازمه رد المثل لأنه إلى الآن ما بعد أدى إلى صاحبه، فلازمه رد المثل لأن الحاكم حكم وجوب القيمة هنا. نعم هذا هو الصحيح، المذهب الآن يفرقون بينه، يجب المثل، وأما في مسألة التيمم فإنه إن كان قد صلى فلا يلزمه إعادة الصلاة، وإن كان لم يصلي لازمه أن يعيد الوضوء. نعم. ومنها لو جعل الإمام لمن دله على حصن جارية من أهله، على حصن جارية، على حصن، نعم، ومنها لو جعل الإمام لمن دله على حصن جارية من أهله فأسلمت بعد الفتح أو قبله وكانت أمة، فإنه يجب له قيمتها إذا كان كافرا لأنه تعذر تسليم عينها إليه فوجب له البدل. فإن أسلم بعد إسلامها فهل يعود حقه إلى عينها فيه؟ لأصحابنا وجهان، أحدهما لا يعود لأن حقه استقر في القيمة فلا ينتقل إلى غيرها، والثاني بلى. أحدهما لا يعود لأن حقه استقر في القيمة فلا ينتقل إلى غيرها، والثاني بلى لأنه إنما انتقل إلى القيمة لمانع وقد زال فيعود حقه إليها. ومنها لو أصدقها شجرة لو أصدقها شجرا فأثمرت ثم طلقها قبل الدخول وامتنعت من دفع نصف الثمرة مع الأصل من دفع نصف الثمرة مع الأصل تعينت له قيمة. فإن قال أنا أرجع في نصف الشجر وأترك نصف الثمرة عليها نصف الشجر فإن قال أنا أرجع في نصف الشجرة وأترك نصف الثمرة عليها أيها الشجرة بدونها طيب في نصف الشجر ها الشجر إيه؟ الشجر لا لأن النصف الثاني للزوجة إذا قال الثمر يعني الثمر كله وما لونه ما يملك إلا نصفه. وأما قوله أنت ناس النصف من دافع نصف الثمرة لأنه ما عليها ما للزوج إلا نصف الثمرة هذا هو المسألة الثانية. نعم. فإن قال أنا أرجع في نصف الثمرة لا ما لها داعي ما داعي لأنها نسخة متفق عليه. فإن قال أنا أرجع في نصف الشجر وأترك الثمرة عليها أو أترك الرجوع حتى تجدي ثمرة فيه حتى تجدي ثمرة فيه ثم أرجع فيه ففيه وجهان حكاهما القاضي وغيره. أحدهما لا يجبر على قبول ذلك لا تجبر بالتاء لا تجبر إيه ثمرة تجي نسخة ثانية لها مش أحدهما لا تجبر على قبول ذلك وهو الذي ذكر ابن عقيل لأن الحق قد انتقل من العين لا تجبر إيه يقول غلط لا تجبر أحدهما لا تجبر على قبول ذلك وهو الذي ذكره ابن عقيل لأن الحق قد انتقل من العين فلم يعد إليها إلا أحدهما لا تجبر على قبول ذلك وهو الذي ذكر ابن عقيل لأن الحق قد انتقل من العين فلم يعد إليها إلا بتراضيهما والثاني يجبر عليه والثاني يجبر عليه لأنه لا ضرر عليها فلزمها كما لو جدها ناقصة كما لو جدها وعندك وجدها غريب كالتي قبلها وهذا إذا لم نقل إنه يدخل في ملكه قهرا كالميراث فإن قلنا يدخل قهرا عاد حقه إلى العين بعودها إليها ولا يقال هذا عاد إليها ملكا جديدا فلا يستحق الرجوع فيه كما لا يستحق الأب الرجوع فيما خرج عن ملك الإبن ثم عاد لأنهم قالوا لو عاد إليها قبل الطلاق لرجع فيه بغير خلاف، لأن حقه فيه ثابت بالقرآن بنص نسخة في القرآن بنص القرآن. في شرح الهداية لأبي البركات ما يدل على عكس ما ذكرنا، وهو إنا إن كنا يدخل نصف في ملك الزوج قهرا فليس له العود إلى عينه بحال، نظرا إلى أن القيمة تقوم مقام العين عند امتناع الرجوع في العين، فيملك نصف القيمة قهرا حينئذ ولا ينتقل حقه عنها بعد ذلك. ومنها لو اشترى عينا ورهنها أو تعلق بها حق شفعة أو جناية ثم أفلس، ثم أسقط المرتهن أو الشفيع أو المجني عليه حقه، فالبائع أحق بها من الغرماء لزوال المزاحمة على ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، ذكره أبو البركات في شرحه ويتخرج فيه وجه آخر أنه أسوة غرماء. الله عز وجل وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما يرجح؟ ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة، ولذلك الصور. عاصم القاعدة، إذا وجد عملان أحدهما أكثر والثاني أفضل، يعني الكمية والكيفية تعارضت، الكمية والكيفية، فأيهما نقدم؟ هل نقدم الكمية أو نقدم الكيفية؟ مثاله رجل عنده عبد كاتب حاسب عالم جيد، وعنده عبدان لكنهما جاهلان، فهل الأفضل أن يعتق العبد أو أن يعتق العبدين؟ هذه هي المسألة. فإن قلنا باعتبار الكيفية صار الأفضل أن يعتق العبد، وإن قلنا باعتبار الكمية صار الأفضل أن يعتق العبدين. وكذلك في الصلاة، هل الأفضل أن يصلي ركعتين يطيل فيهما القراءة والذكر والدعاء، أو الأفضل أن يصلي 4 ركعات لكنها خفيفة؟ نعم. أحدها إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين وصلاة 4 ركعات في زمن واحد، فالمشهور أن الكثرة أفضل. وحكي عن أحمد رواية أخرى بالعكس، وحكي عنه رواية ثالثة بالتسوية والثانية. واضح لي؟ أيهما أفضل في نظركم؟ الكيفية أو الكمية؟ الغالب أن الكيفية أنفع للقلب، الغالب أنها أنفع للقلب إذا كان فيها طول وخشوع وتأمل وتدبر، وهم مثل 4 ركعات تأتي به سردا. لكن بالنسبة لمن يصلي لغيره فالغالب أن الكثرة مع التخفيف أيسر للناس. طيب وهل ينبني على ذلك هل الأفضل كثرة القراءة يعني تطويل القراءة أو تطويل الركوع والسجود؟ فمن العلماء من يقول إذا أردت أن تصلي تطوعا فالأفضل كثرة القراءة لأن القرآن أفضل من غيره وتخفف الركوع والسجود. ومنهم من قال بل تخفف القراءة وتطيل في الركوع والسجود لأن الركوع محل تعظيم الرب والسجود محل دعاء وقرب من الله عز وجل. ولكنه في مسألة الصلاة يقال إن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون الصلاة متقاربة متوازنة، إذا أطلت القيام أطل الركوع والسجود، وإذا خففت القيام فخفف الركوع والسجود. نعم. والثانية أهدى بدنة سمينة بعشرة وبدنتين بعشرة أو بأقل. قال ابن منصور قلت لأحمد بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة. قال ثنتان أعجب إلي. ورجح الشيخ تقي الدين تفضيل البدنة السمينة. قال بدنتان أعجب إلي. وش عندك عبد الله؟ بعده اقرا عبد الله بدنتان سمينتان بتسعة. ثنتان وانت عندك بدنتان. الظاهر من المعنى واحد ما نفر. نكتب نسخة قال بدنتان ورجح الشيخ تقي الدين تفضيل البدنة السمينة. وفي سنن أبي داود حديث يدل عليه. والثالثة رجل قرأ بتدبر وتفكر سورة وآخر قرأ في تلك المدة سورا عديدة سرداء. قال أحمد في رواية جعفر بن أحمد ابن أبي قيماز وسئل أيما أحب إليك الترسل أو الإسراء قال أليس قد جاء بكل حرف كذا وكذا حسنة؟ قالوا له بالسرعة. قال إذا صور الحرف بلسانه ولم يسقط من الهجاء. وهذا ظاهر في ترجيح الكثرة على التدبر. ونقل عنه حرب أنه كره السرعة إلا أن يكون لسانه كذلك لا يقدر أن يترسل. وحمل القاضي الكراهة على ما إذا لم يبين الحروف. نقل عنه مثنى بن جامع عندنا ونقل الواو عندك كذا يا عبد الله؟ على ما إذا لم يبين الحروف. ونقل عنه مثنى بن جامع في رجل أكل فشبع وأكثر الصلاة والصيام ورجل أقل الأكل فقلت نوافله وكان أكثر في الذكرة أيهما أفضل؟ فذكر ما جاء في الذكر تفكر ساعة خير من قيام ليلة. قال فرأيت هذا عنده أكثر يعني الفكر. وهذا يدل على تفكر بالتاء. عندك كذا يا عبد الله؟ يعني الفكر. طيب اذا نحطها نسخه. وهذا يدل على تفضيل قراءة مش بعد وهذا يدل على تفضيل قراءة التفكر على السرعة وهو اختيار الشيخ التقي الدين، وهو المنصوص صريحا عن الصحابة والتابعين. طيب أيهما أفضل؟ هل الأفضل أن يسرع الإنسان سرعة لا يخل بالحروف والهجاء،